يا يا أيها أيها النبي النبي لم لم تحرم تحرم ما ما أحل أحل الله الله لك لك تبتغي تبتغي مرضات مرضات أزواجك أزواجك والله والله غفور غفور رحيم. رحيم. قد قد فرض فرض الله الله لكم لكم تحلة تحلة أيمانكم أيمانكم والله والله مولاكم مولاكم وهو وهو العليم العليم الحكيم. الحكيم. وإذ وإذ أسر أسر النبي النبي إلى إلى بعض بعض أزواجه أزواجه حديثا حديثا فلما فلما نبأت نبأت به به وأظهره وأظهره الله عليه عليه عرف عرف بعضه بعضه وأعرض وأعرض عن عن بعض. بعض. فلما فلما نبأها نبأها به به قالت قالت من من أنبأك أنبأك هذا؟ هذا؟ قال قال نبأني نبأني العليم العليم الخبير. الخبير. إن إن تتوبا تتوبا إلى إلى الله الله فقد فقد صغت صغت قلوبكما، قلوبكما، وإن وإن تظاهرا تظاهرا عليه عليه فإن فإن الله الله هو هو مولاه مولاه وجبريل وجبريل وصالح وصالح المؤمنين، المؤمنين، والملائكة والملائكة بعد بعد ذلك ذلك ظهير. ظهير. عسى عسى ربه ربه إن إن طلقكن طلقكن أن أن يبدله يبدله أزواجا أزواجا خيرا خيرا منكن منكن مسلمات مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات قانتات تائبات تائبات تائبات تائبات عابدات عابدات سائحات سائحات ثيبات ثيبات وأبكارا. وأبكارا. يا يا أيها أيها الذين الذين آمنوا آمنوا قوا قوا أنفسكم أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا نارا وقودها وقودها الناس الناس والحجارة والحجارة عليها عليها ملائكة ملائكة غلاظ غلاظ شداد شداد لا لا يعصون يعصون الله الله ما ما أمرهم أمرهم ويفعلون ويفعلون ما ما يؤمرون. يؤمرون. يا يا أيها أيها الذين الذين كفروا كفروا لا لا تعتذروا تعتذروا اليوم اليوم إنما إنما تجزون تجزون ما ما كنتم كنتم تعملون. تعملون. يا يا أيها أيها الذين الذين آمنوا آمنوا توبوا توبوا إلى إلى الله الله توبة توبة نصوحا نصوحا عسى عسى ربكم ربكم أن أن يكفر يكفر عنكم عنكم سيئاتكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات جنات تجري تجري من من تحتها تحتها الأنهار الأنهار يوم يوم لا لا يخزي يخزي الله الله النبي النبي والذين والذين آمنوا آمنوا معه. معه نورهم نورهم يسعى يسعى بين بين أيديهم أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا ربنا أتمم أتمم لنا لنا نورنا نورنا يقولون يقولون ربنا ربنا أتمم أتمم لنا لنا نورنا نورنا واغفر واغفر لنا لنا إنك إنك على على كل كل شيء شيء قدير. قدير. يا يا أيها أيها النبي النبي جاهد جاهد الكفار الكفار والمنافقين والمنافقين واغلظ واغلظ عليهم عليهم ومأواهم ومأواهم جهنم جهنم وبئس وبئس المصير. المصير. ضرب ضرب الله الله مثلا مثلا للذين للذين كفروا كفروا امرأة امرأة نوح نوح وامرأة وامرأة لوط لوط كانتا كانتا تحت تحت عبدين عبدين من من عبادنا عبادنا صالحين صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم فلم يغنيا يغنيا عنهما عنهما من من الله الله شيئا. شيئا. قيل قيل ادخل ادخل النار النار مع مع الداخلين. الداخلين. ضرب ضرب الله الله مثلا مثلا للذين للذين آمنوا آمنوا امرأة امرأة فرعون فرعون إذ إذ قالت قالت رب رب ابن ابن لي لي عندك عندك بيتا بيتا في في الجنة الجنة ونجني ونجني من من فرعون فرعون وعمله وعمله ونجني ونجني من من القوم القوم الظالمين. الظالمين. ومريم ومريم ابنة ابنة عمران عمران التي التي أحصنت أحصنت فرجها فرجها فنفخنا فنفخنا فيه فيه من من روحنا روحنا وصدقت وصدقت بكلمات بكلمات ربها ربها وكتبه وكتبه وكانت وكانت من من القانتين. القانتين.